لقد افتتح الله جل وعلا سورة هود بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. إن هذا الكتاب الذي أحكمت آياته فسر مضمونه بأنه ينبغي ألا يعبد إلا الله في الأرض، بأنه ينبغي ألا يعبد إلا الله في الأرض، وأن هذه العبادة والدعوة إليها لم تكن بدعا من الدعوات، ولا هي وليدة نزولها على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، كلهم يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا ذبح إلا لله، ولا رجاء إلا من الله، ولا خوف إلا منه، ولا استغاثة واستعانة إلا به، ولا توكل إلا عليه، ولا رغبة ولا رهبة إلا له ومنه، ولا تحكيم إلا بشرعه الذي شرع. بعد هذه الآية يتتابع القصص، فيكون من حوارات نوح وقومه أن قالوا له: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ويقول قوم محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما قالوا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. إنه الاحتقار والازدراء الذي ينبعث من النفوس الخبيثة المليئة بالضغينة والكبر، الذي هو بطر الحق وغمط الناس. احتقار لصاحب الرسالة من أولي العزم من الرسل، يتبعه ازدراء مشين للأتباع المخلصين. إنه ليس عارا البتة، رذالة من اتبعوا الحق، فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل. يقول ابن كثير رحمه الله: بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء، والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل. لو كان الاتباع بالشرف أيها المسلمون لما رفع الإسلام سلمان الفارسي، ولما وضع الشرك الشقي أبا لهب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ولما رأى الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود وهو على نخلة فضحكوا من دقة ساقيه والريح تميل بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. إن أمثال هؤلاء المحتقرين من قبل بعض أهل الزهو والأنفة وذوي النسق لتعلو بهم المكانة في الآخرة جراء إيمانهم بربهم وتوكلهم عليه على ضعف في قوتهم وقلة الناصرين لهم من الناس، حتى ألفوا مسلك النزاهة والاستقامة. لأن الرجل الخرب الذمة الساقط المروة لا قوة له، ولو لبس جلود السباع وتسربل بدروع المحارب المدجج، أو مشى في ركاب العظماء من بني الدنيا. وهذا درس جد مهم ضرب الله لنا مثله حينما قال لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل. فلا إله إلا الله، كم سيصيب محتقريهم من هم وغم حين تتجلى الأمور وتنكشف، ويدخل أهل النار النار فيقولون حينها: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. والجواب: يا رعاكم الله، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين.

ومن ثم تكون حالات الناس معه يمانيا، اذا لاقيت ذا يمن وان لقيت معديا فعدناني. فيكثر تتبع الرخص من قبلهم والتشوف الى الزلات والثغرات. لقد تمثل النأي عن ذلك، لقد تمثل النأي عن ذلك في شخص النبي شعيب عليه السلام حين قال لقومه: وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح وما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. وبعد ايها الناس، فان القصص في السورة يتتابع، والنحل منها في مثل هذه العجالة يطول بنا المقام، الا ان ثمة امرا يحسن ان نختم به، وهو ان الرسل جميعا قد دعوا اقوامهم الى الله، فلما لم يستجيبوا لهم تنوع عليهم العذاب، فمنهم من ارسل الله عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسف الله بهم الارض، ومنهم من اغرق. وبعد تمام السرد يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ذلك من انباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. ثم يقول: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، ان اخذه اليم شديد. ثم يتجه الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى بهذا الانذار الذي فيه التحذير من الريبة او الشك في صحة ما يدعو اليه: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل، وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ان توفية هذا النصيب تعني هلاك، تعني هلاك من بلغتهم الرسالة ثم هم يعاندون، فانهم سيطيحون كما طاح اباؤهم من قبل. الا ان هذا نذير مقلق، وان خوف النبي صلى الله عليه وسلم على مستقبل امته وقومه جعل الشيب يتسلل الى رأسه، ما يحب ان يكون لهم مثل هذا المصير المزهق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحبه: كل امتي يدخل الجنة الا من ابى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد ابى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا من رحمتك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد، ولتجعله بلاغا للحاضر والباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.